ترفع المبنى ده لمتر الا ربع، المدرسه اللي بعدها ترفعه المتر، المدرسه اللي بعدها ترفعه المتر ونص. ده سياق عقلي في الامه، سياق عقلي ونفسي، انه حد ويجادل، هو عايز يجدد وحد عايز يضبط التجديد بعقليه الاتباع في كل ملامح الامه. النبي صلى الله عليه وسلم يموت دون ان يجمع المصحف بين دفتين، دون ان يجمع القران بين دفتين، جمع لكنه مفرغ في صدور الرجال وفي وسائل ذاكره خارجيه وسائل كتابيه متنوعه. اول جيل احنا عايزين نجمع المتشتت ده في، والاختلاف مش الاختلاف حوالين قيمه التجديد، الاختلاف حوالين ضبط هذا التجديد بالاصل الاتباعي. لا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله الاول كده، فما زلت به حتى شرح الله صدره لما شرح صدري اليه. خلاص بعد قدر من المجادلات ومن النقاشات وبين المقاصد وبين الاهميه والروح الجديده والتيسير على المستعمل وحفظ الكتاب، بعد قدر من الجدل العلمي والرد والاخذ، استقرت الامه انها تنتقل خطوه جديده. انت رافض الجامع ليه؟ لا ده رسول الجامع كتب والقران بيقول علينا جمعاء. خلاص خلص من الاطار النظري الحاكم، يروح منتقل الى حصل ايه؟ انه طور شكل الجمع وحيزه في مصحف واحد. اللي بعديه في نفس الاطار اللي بعديه يجي عايز يضيف فكره التجديد الاتقانيه والتراكميه هاجس. فالمدارس المعجمه بتعمل كده، بتيجي مدرسه جديده في دوافع تاسيسها الاساسيه انه عايز يعمل عمليه تجديد اضافه. النقطه الاخيره التنافسيه، في حاجه اسمها المدارس العلميه زي فرق الكوره كده، زي المذاهب كده، زي الاحزاب السياسيه كده. في اطار العافيه الحضاريه لاي امم من الامم بيحصل تنافس مفيد للامه. خلونا نضرب مثال كده، فريق سين يفوز ببطوله، فريق الصاد المنافس مش عنصريه ولا يحرص انه يفوز بالبطوله الثانيه، يقول لك قضاي الكره معرفش الايه. في الدول اللي فيها قدر من الديمقراطيات التنافسيه، الجمهوري يفوز السنه اللي بعدها الديمقراطي يفوز، المحافظين يفوز اللي بعدها العمال يفوز، وفي الاخر المستفيد المستعمل. انت كسلت شويه اركن على جنب، نجيب حد للسلطه ما يكسلش، فلما يجيب حد غيره يبقى في دافعيه انه يرجع. في المدارس العلميه، المدرسه البصريه تعمل العين الكوفه واحنا كده نقعد نتفرج عليهم عمالين يحرزوا فينا جوان وياخدوا بطولات واحنا، فيروح المدرسه الكوفه التنافسيه المقابله عامله ابتكار جديد يواجه ابتكار المدرسه السابقه، يواجه رياء. الثلاثه دول دائما وانت بتتكلم عن مدرسه جديده لازم تفتصح في ذهنك، لانها مؤشر ممتاز لفهم العقل الكامن وراء ظهور هذا النظام الترتيبي او التصنيفي. خلاص يا عم كفايه العين، انتوا عايزين ايه؟ اتعبوا شويه يا سيدي في البحث. في ناس تقول لك كده يا اخي انت مش عايز تتعب. انا مش وظيفتي ان انا اتعب، وظيفتي ان انت اللي تتعب علشاني. الامه مسكونه بهذا الهاجس لانه في حد غيري في تداول النفع في الامه هيتعب علشاني فيما يفهمه، فيحصل ان انا اديله اللي ما اعرفش اعمله بما ييسر عليه، عشان هو لما يجي يعمل اللي انا ما اعرفش اعمله يعمله ايه؟ يعمله بمنطق تيسير، فيحدث فكره الارتقاء، فكره التقدم، فكره التحضر العام. ايه الاجواء اللي ادت الى تاسيس مدرسه معجميه جديده؟ صعوبه، تضييق مساحه الافاده، العين محاكمته الى مستهدفاته تنجحه، ودي نقطه مهمه جدا.

حجم المخاطر قليلة. فتعالوا نطبق وفق منظور رعاية المستعمل. لا، العين عايز اكشف فيها عن كلمة عمرة هتطلب نوع من المجهود، واحد ان نعرف الترتيب، فيبقى العين مع الراء قبل الميم، مجهود سابق الاعداد والاستعداد ليه اللي هو بحفظ الترتيب الصوتي، عين وحاء لاخر اثنين، اعرف انها بنية ثلاثية فتجاوز السناء وروح لها في بنية ثلاثية الصحيحة، وعايز اعرف سابق تجهيز لها بانه اي مادة في اي باب من ابواب العين مقسم على اربع ابنية، ثنائي ثلاثي رباعي خماسي ثلاثة، وعايز اعرف انه الكلمة دي حصريا ليها ست تقاليد. الحكاية دي على ما استجمعها حتى لو خدت عشر ثواني اسهل، ولا انا احط الكلمة في الحرف الاولاني العين من المعجم وخلاص، لا تبص على بنية ولا تبص على ترتيب صوتي ولا حاجة. لا طبعا، التاني ده اللي قلص عمليات البحث والكشف اسهل واوفر، وبالتالي عما نحط دلوقتي مدرسة ترتيب الالف باء في مواجهة العين، لا دي صعبة جدا. دايما الصعوبة تعمل عملية تضييق لمساحة الاستعمال، دايما كده على مستوى العلاقات الاجتماعية، جملة النفوس على حب من أحسن إليه، أي حد ييسر للناس يحبوه يلتفوا حواليه ينتخبوا، أي أيا كانت تجليات التعامل، لكن أنا هجنن كل ما يحصل انتخابات فلان ده يفوز في الأجواء الطبيعية مش التزويرية بتاعتنا. احنا كان الشعار زمان كان فيه برنامج كده اسمه سكوت، لا بقى سكوت هنزور، فده الشعار الدائم دلوقتي، لو الاجواء طبيعية لا اللي الناس بتحبه هو اللي بتنتخبه بشكل طبيعي الميسر بالنسبة له. المنطق ده تعالي طبيعي على المعجم، انا بروح للكلمة اعرف بس الحرف الاول منها اوصل لها، النمط التاني لا ده انت تعرف الحرف الاول عشان تعرف لازم ترتب صوتي، وعدد حروف الكلمة في طرف البنية، وعدد تقاليدها، يا دي مش هستعمل. فكرة التيسير. وبصوا على الأجهزة، كل ما يكون الجهاز معقد الناس تخاف، فيضيق مساحات التعامل. إزاء صعوبة استعمال العين وإزاء تضييق مساحات الاستفادة مع الحاجة الملحة إلى أنه الإنسان في الطبيعة الإسلامية النقية الناس عايزة تتعلم بشكل فطري، لأنه العلم يعني نجاة من اللعنة اللي جات في الحديث، فالناس مدفوعة فطريا انها تتعلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا مين؟ الثلاثة متعلمين، إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم. فالفكرة الإسلامية في بساطتها الفكرة الطبيعية عايز إيه؟ عايز إن الحيتان في البحر تدعو لبتوع العلم دول، فهو عايز يبقى كده. ولسه رغم كل التشوهات اللي أصابت المسلمين، لسه العلم أعظم معامل من معاملات الحراك الاجتماعي في الأمة المصرية المسلمة إلى الآن، رغم يعني سيطرة الاستبداد، رغم سيطرة رأس المال الفاسد، رغم لسه الراجل البسيط والراجل الغني، المتعلم واللي مش متعلم، يقول لك يا ابني أنا هصرف كل اللي عندي عشان تتعلم. انت مين ده؟ يطلع أي حد، يطلع الفلاح ويطلع الزبال ويطلع العامل ويطلع اللي في الشارع ويطلع الأب ويطلع الأم ويطلع المتعلم ويطلع الجاهل. لسه في جزء كده جين إسلامي مركوز في فطر الناس المسلمة البسيطة خالص، إنه عايز ابنه يتعلم، وإنه التعليم ده وسيلة لتحقيقة الحياة. لسه هو مصدق الحكاية دي على الرغم إنه نال منها تشوهات مرعبة جدا. فالحياة عمالة تدفعه في إنه يستعمل المعجم عشان يزيل معنى الكلمة عشان ما تقفش عائق في تحصيل المعلومات. ده أول عائق بيقابلك، أول عائق بيقابل في العلوم الشرعية، في العلوم غير الشرعية، إن أنا مش فاهم الكلمة. في الجغرافيا بيقول لي الأخاديد الأرضية، وأنا عايز أبقى شاطر في الجغرافيا وأجيب 20 من 20، فعشان أفهم الأخدود ده هروح رابط للمعجم، يقول لي الأخدود الشق المستطيل في الأرض، بس مجرد أعرف كده أجي أعرف أرسمه، نيجي يقول لي ارسمه أروح عارف إن أنا برسمه بطريقة معينة، ويبقى هو ده الجزء الغائر من الأرض، هو ده الأخدود. بس إمتى عملته؟

واحتفظت بأصل ثلاثي كانت مكتوبة هنا له معنى مفيد. طب الألف دي مفيش حاجة اسمها ألف أصل. بشكل عشوائي كده بشكل بسيط للغاية اعمل شوية تقليبات للكلمة وشوية اشتقاقات للكلمة فقام يقوم بقاله ألف أصلها. طب بنا الألف الأخيرة دي أصلها، اعمل شوية اشتقاقات هيطلع أصلها أصلها بنا يبني وبناية وبنايات يبقى أصلها هي. طريقة سهلة جدا. يبقى أول معيار في ترتيب المعاجم كلها تقريبا تقريبا انه الفبائي، يعني 28 باب حسب الحرف الاول، كل الكلمات اللي اولها الف باب الالف، كل الكلمات اللي اولها باء في باب الباء، كل الكلمات اللي اولها تاء في باب التاء. عشان اوصل لها اعمل تجريد. التجريد ده الرد الكلمه الى الجزء، عشان يسموها دراسه الترتيب الالفبائي الجذريه او التجريدي. امال ايه المدرسه الثانيه دي اللي عمركم ما سمعتوا عنها قبل كده؟ مدرسة الترتيب الألفبائي الجذعي. إيه الجذعي؟ فكرة الجذر والجزع في علم اللغة متجرة من الأشجار. الجذر ده هو أصغر وحدة عضوية زراعية متصورة فيها كل جينات الشجرة. الحبات الصغيرة دي لا يطلع منها الساق ويطلع منها أوراق ويطلع منها الثمر، يقولك هي دي. نقول له فانا عشان اكشف عن الكلمه في المعاجم اللي من النوع ده ارجع لمين؟ للجذر ده. فواحد يقول لي لا انا هصنف لك هرتب لك الاشجار على شكلها الاخير، على شكلها الاستعمالي. الشجره دي هجففها كده واحطها في المطحن بشكلها ده، بحيث انت عارف شجره المانجا في صورتها النهائيه عيدي مانجا روح مش عايزها روح لها، دي جاف روح لها دي بوسك. عشان كده عملوا منهج اسمه منهج الالفبائي الجذعي، اللي هو مش هيجرد، اللي هو هيرتب الكلمة وفق شكلها الاستعمال النهائي. ودي نادرة الاستعمال عند العرب، موجودة لكنها نادرة الاستعمال. إذا كان ده تيسير فده إفراط في التيسير، لأننا هكلفك تجرد، هكلفك تشيل تضعيف، هكلفك ترد الألف لأصلها، وارد تتعثر في واحدة من دول. هنا مش هكلفك حاجة، انت بتدور على استقامه هتلاقيها في باب ايه؟ الالف والسين والتاء والقاف والالف والميم والتاء، سموه الترتيب الجذعي. لو جينا نبص كده دي عينه 1 2 3 4 لده، ودي مجرد عينه انتقائيه، ده المعجم الوحيد اللي جالنا بالنظام ده، لكن جه ويحمد للامه انها الفت عليه، اللي هو على فكره الجذعي. ان انا ما تشغلش نفسك انت بتدور على ايه وتجردها، بدور على غصن البام، مش مهم تعرف اصلها ايه، روح لباب الالف، باب الباء مع الالف هتلاقيها، هتلاقي الباء. أسفية يقول لك ثالثة الاساسي، عايز تدور على أسفية دي تطلع ايه في المعجم ده؟ لازم اجرد اشيل الهمزة واشيل التاء المربوطة فتبقى كفا، الالف دي اصلها ياء فيبقى ادور عليها في الساء مع الفاء والياء. هنا هلاقي باب ايه؟ أسفية، باب الهمزة مع الفاء والفاء، مش هجرد مش هعمل حاجة. حد رفع ايده قبل ما اكمل؟ الايه؟ بقول لك ايه الاء؟ اقعدي ساكت عشان ما اضربكيش، اما خلص اسألي. هسيب لكم ربع ساعة في الاخر للاسئلة. تلاقيش، استعجلش على رزقك يعني. والسعي صدرك. اتفضلوا شاي مشروب قبل كده. مين اللي عمل الشاي ده بقى؟ لا تنسونوش انت. صلى الله عليه وسلم. ألف باء جذري، ألف باء ايه؟ جذعي. ممتاز. قبل ما ندخل جذري وجذعي. جذري يعني روت، نعم. مؤلف باء للاثنين ايا كان الالف باء، يعني احنا خلاص لغينا التفصيلات الداخليه. الالف باء منه جذري لازم تجرد زيادات تضعيف الف، ومنه جذعي ما تشغلش بالك الكلمه هي مين، شروق في باب الشين والراء والواو والقاف. في التجريد كنت اشيل الواو، لا لا لا انت هتلاقي الشروق دي في الشين والراء والواو والقاف، مش هيضطرك اللي هو الجذعي.

هعمله. فانجاز المدرسه في اختراع المنهج ده في تطبيق، مش مثل في ورد على ذهن ولا لا. فجت امتدادات المدرسه، فاكرين الامتداد دايما يا اولاد احنا قلنا بيمشي فيه مجموعه مسارات، اما مسار تكميلي استدراكي علاجي للنقص. كان في حد هنا بيسأل سؤال في الاتجاه ده، هو حد هيصلح ده؟ ده أول مسار داخل المدرسة، حد هيطلع هيطبق الترتيب الخارجي الألف بائي ويقول للجيل انت ما عملتش ترتيب داخلي منتظم انا هنتدي بنفسي واعمله مكانك. فكرة ايه؟ خلي بالكم الأمة اللي بتتقن وبتعمل تراكم، ما بيجيش يبدأ من الأول، لا لا لا، بيبني على اللي قبليه. انت عملت منهج ألف بائي ممتاز يسر على الناس، ايه مكمن الصعوبة فيه؟ انه الترتيب الداخلي في كل بيت مش منتظم، انا هنظمه. فهيطلع لنا امتداد هنا كده لحظة واحدة. رقم اثنين، خلينا بس دي في المسار التكميلي، احنا عندنا اثنين عملوه، ده اسمه الغريبين او معجم الغريبين او كتاب الغريبين في القرآن والسنة، وده اسمه اساس البلاغة. في نزاع حوالين الاثنين دول، مين اللي كمل منظومة الترتيب الداخلي بعد الجيل. ناس بتقول الأساس مع انه متوفى 538 هجرية، وناس بتقول ابو عبيد احمد بن محمد الهروي صاحب الازهري مع انه متوفى 401. هو ليه الخلاف مع انه النظر العام بيقول هو ده الاول، ده 401 و 538 ومستحيل يكونوا شوفوا بعض او قابلوا بعض، لانه ده معجم مش مستوعب لألفاظ اللغة، ده خاص بألفاظ القرآن والسنة بس على جهة الاستيعاب، لأنه 6 مجلدات من الحكم ده، أنا جايب الجزء الأول بس. فقالوا لا لا، هو صحيح أنه عمل ترتيب داخلي بس في إطار ألفاظ اللغة القرآنية والحديثية، لا لا ألفاظ مش مصطلحات، غريب. فنخلي الزمخشري اللي عمل معجم عام للغة، قرآن حديث شعر نثر ما، وعمل ترتيب داخلي هو المنسوب لهم. لا، هنا بقى في الواقع في نسب الانصاف في نسب الاختراعات، الراجل ده اخترع الآلة، مش مهم وظفها فين، انا عندي الماكينة اللي بتقول ان الترتيب الداخلي انضبط، بقى عندي سكينة انا بقى اقطع بيها لحمة ولا اقطع بيها تفاحة، انا حر. محدش يجي يقول الدكتور خالد عمل السكينة اللي بعديه هو الأول واحد عملها، لأن أنا مثلا عملت سكينة بعد 1000 سنة استعملتها في 3-4 حاجات، ما أنا عملت سكينة برضه بس كان المجتمع مش محتاج إن أنا أقطع بيها التفاحية دي، لكن الآلة موجودة. عشان كده بنقول إنه أول حد صلح النظام هو مين؟ أبو عبيد القاسم، آسف، أبو عبيد الهروي اللي هو صاحب الأزهري المتوفى سنة 401 هجرية، بمعجم إيه؟ الغريبين في القرآن والسنة. يبقى أول امتداد للمدرسة كان عينه على مين؟ على تصحيح الترتيب الداخلي وجعله منتظما. مين اللي عمل كده؟ كتب العلم بتقول اللي عمل كده الغريبين للهروي 401، وبعدين الناس بترفض لأنه عمله على القرآن والحديث بس، وناس بتقول انه اساس البلاغة للزمخشري المفسر المعتزلي العظيم 538 هجرية، لانه معجم عام. لا، في اطار اللي عمل ضبط وانتظام للترتيب الداخلي تاريخيا هو الرجل ده. عايزين نقول الاثنين اهلا وسهلا، ما عنديش مشكلة. لكن بقى في مسار في الامة في مدرسة معجمية بيعمل ايه؟ عينه على العيب، عينه على النقص. انت عملت ترتيب عشوائي؟ انا مش هعمل ترتيب عشوائي. ولذلك لما نفتح مثلا باب الالف هنا اللي قريب مني يقروه كتاب الهمز، العنوان اللي تحتيه باب الهمزة مع الباء، العنوان اللي بعديه باب الهمزة مع التاء، الهمزة مع التاء، العنوان اللي بعديه باب الهمزة مع الساء. سيبك من الالف خالص، هات باب الباء اللي هو باب ايه؟ تاني باب بعد الهمزة، ترتيب خارجي ألف باء. أول فصل باب الهمزة، باب الباء مع الهمزة. الثاني هيبقى باب الباء متوقعين مع، ممتاز، باب الباء مع الباء اهي. الثالث هيبقى متوقعين ان هو باب الباء مع التاء، وهكذا. فعمل بدل ما كنت هيطلع عيني واقرا مجلد كامل باب الالف عشان ادور على كلمه، لا، انت الكلمه بتاعتك ما تكويناتها باب الباء مع الباء مع الهمزه، روح باب اه هتلاقيها في نفس المكان ده. ولما تيجي تحاسب بقى ده وتحكمه على معيار التيسير والتوفير، تلاقي لا، المدرسه في امتداداتها وفرت الاثنين دول بايجاد نسق منتظم للترتيب الداخلي، ان هم معامل الجوده عند المسلمين في العلم هم دول، انه ييسر ويوفر، يوفر وقت ومجهود. احنا كلنا بنعمل اعمال في معايير جوده الشيء، انك تعمل ايه؟ انك تعمل لي الحاجه بشكل تقلل لي عمليات الانتاج، تقللها لي اش تعقيدات، فتيسير، او انك توفر لي وقت، او انك توفر لي مجهود. الحياه ماشيه في الاتجاه ده، في اتجاه عدم التعقيد، في اتجاه تقليل العمليات، في اتجاه توفير الوقت، في اتجاه عدم الهدر الاقتصادي وتوفير المجهود والمال. الدنيا ماشيه كده. فلما تلاقي معجم عشوائي صعب عليا، هياخد مني وقت وهتعب، المعامل الجديد، العمليه التصحيحيه التكميليه الاستدراكيه العلاجيه الجديده عملت ايه؟ لا انا اعمل ايه؟ ما هو نظم التنظيم ده عمل لك واحد اثنين. الامتداد الثاني مش تكميلي، ركزوا معايا الله يكرمكم. يبقى حركه الامتداد في اي معجم بتمشي في اتجاه تكميل واستدراك، اتعمل بمين؟ بالغريبين، باساس البلاغه وكل المعاجم اللي جايه بعد كده. مجال الامتداد الثانيه ابتكار وظائف، ابتكار ايه؟ وظائف. دايما لما نيجي نقارن الجيل ده عن الجيل اللي قبل منه بسنه، اما انه بيعالج عيب في نفس الجيل اللي قبليه، في عيب ظهر فبيعالجه تكميلي، او انه بيحسن وظائف، بيزود وظائف. ما كانش في كاميرا بقى في كاميرا، كان في كاميرا من الظهر بقى كاميرا وش وظهر سيلفي، كان في شريحه واحده بقوا اثنين، عمال يعمل ايه؟ في اطار تحسين الوظائف وزيادتها. المعجم كده، المعجم ما تنسوش، المعجم مرجع مساعد، المعجم اله لمساعده على تحصيل العلم والمعرفه وازاله الفجوات المعجميه وتيسير التحصيل بشرح الكلمات وتبيينها. هو ماشي في الاتجاه ده. فكل ما يكون الخدام الشغال عندك ملحلح، عنده امكانات انه جريء وشجاع وجسمه خفيف وينط ويعمل وينزل، تسعد بمساعدته لك، بخدمته لك. المعجم كده عمال يمشي في الاتجاه ده. في اطار ابتكار الوظائف، مدرسه العين، مدرسه الجيم، لاحظت ما يلي. لاحظت انه الجيم والعين قبله كان عاملين عمليه انغلاق على العنايه بالمعاني الحقيقيه الشرعيه بس، الحقيقيه بنسبه 80%، ولما تيجي كلمه في القران او في السنه يشرحها، وبدرجه تانية الكلمات الشرعيه. وهو منطقي مع نفسه، هو بيجمع اللغة العربية، كلمات اللغة العربية اللي القرآن الكريم نزل ساعة لما كان العرب بيتكلموها وضبطها، عشان لما تيجي تفهم تتعامل مع نصوص اللغة العربية دي في أي اعتبار من الاعتبارات تبقى عارف المعنى. العين كله الأصل فيه الكلمات اللغوية بمعانيها المادية. إيه المادية دي؟ إنه منطوق الكلمة، الصورة الذهنية مساوي للخارج. عندنا حاجة مستثناها مثلث العلامة اللغوية. العلامة اللغوية يعني الكلمة. في مثلث، مثلث ده دال اللي هو المنطوق أو المكتوب، مدلول اللي هو الصورة الذهنية، وذلك العميان بيفهموا ليه؟